والدمع ما يطلع حاجي يا قلبي تعن اللي راح ما يرجع واللي راحوا يا ويلي راحوا ما بقى يعودون أحبابي راحوا يا ويلي واللي راحوا ما بقى يعودون أحبابي والروح وياك مات الفرح والعي من يوم فرقاك راحوا يا ويل راحوا ما عاد يعودون أحبابي راحوا يا ويلي ويلي راحوا ما بقى يعودون أحبابي